قال رحمه الله تعالى: وماذا يؤكل من الصيد والبهائم يعني السباع مما فوق الجهل شرفة نجس؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسال عن الماء يكون في الثلاث من الارض يعني الصحراء وما يلوه يعني وما يلد عليه من السباع والدوائب يقول اذا بلغ المرء بهذه المنزل وحده الصلاه. والمسكر غير النافع فطاهر وما دونها يذهب يعني في الخلطة فالحية يرفعه والمسكر غير المائع كالحشيشة وغيرها فقادر وصول الكل وما دون من الخلطة قادم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وبعدهم لحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا فيه فجاءت ذرة فأصغى لها في الماء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس إنها من توقين عليكم الطرفات فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سفر الفروة وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يصب عليه وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها يعني في الخطة هذا غير مقدس الحديث وغير تعارض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا أن العلة هي التصوار ومشقة الاعتراض كما كان يقول الهوى أو أكبر منا حجما فإنه يشمل الحكم باستثناء الكلب وهو مخصوص من هذا العموم لكن يدخل في العموم ما صابه كلب الصيد لأنه كما مر معنا لا يجب غسل ما أمسكه سبع مرات لأن التراب لأن التراب يفسد اللحم وهو مسكوت عنه ومرت معنا القاعدة أن الأمر به شرعا انتفى ضرره فترة فإذا كانت العلة في التراب فيشمل ما دون الفجر الخطة وما هو أكثر منه كالحمار. قال: وكل ميتة نجسة لقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه يجس. وأصل النجاسة أصل المحرم مركب على النجاسة أصل المحرم مركب على النجاسة كل ميتة نجسة هذا ما كل لحم ما تحسن فيه ليس مزكى زكاة شرعية. أما ما لا يؤكل لحمه فهو نجس حال الحياة وبعد الموت. قال: غير ميتة الأدمي من حديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. ومر عمل الضواب بكل شيء. قال: والسمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لم يحلها سوى لأنها لا تؤكل إلا ميتة ولو كانت نجسة لا حل لها.

يا اخي والله في روايات ايام وروايه اسبوع فيقال على حسب ما يغلب على الظن على حسب ما يغلب على الظن الجلال لحمها وبولها وروقها نجد أو غير نجد ما هي العلة؟ لا العلة في الجلال يعني ما هي علة المهدي في الجلال يعني لأنها تغذى عن الملتات ولأن العلة أن صاحبها أمر ألا يتركها هكذا مأمور أن يحافظ عليها مر بن عالم مسألة بجد العلماء اختلفوا في علة الجلالة على قولين بعضهم قال العلة النجاة بعضهم قال العلة حتى يحافظ عليها صاحبها ولا يتركها هملا هكذا لا خير لكن هل يلزم من ذلك من دولها ضوض وزحف نجد يلزم يلزم ولا لا يلزم يعني ضوض وروض الجلالة نجد ولا غير نجد من قال الاستحالة قال ليس بالاستحالة ومن قال بعدم الاستحالة قال الراجح راجع انه استحاله فبول وروض الجلاله ليس لانه استحاله وعدم الاكل ليس دليلا على النجاح عدم الاكل ليس دليلا على النجاح وما لا يؤكل فنجس لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره انه كان لا يتنزه من دوره والغرق مخلوقا لقوله لعلي رضي الله عنه النبي ويصل ذكره ما لا يؤكل فنجس ما لم يستخدم ايه ما لا يؤكل لحمه فهو نجس ما لم يستخدم ايه فين دليل فين دليل النجاسه طيب ايه علاقه بالحيوان الذي لا يؤكل لحمه ليه يعني على شيء مثل اي هو ده قياس الاول هو ده اللي قياس هو عند الجمهور قالوا اذا كان الانسان اشرف واصغر من الحيوان المحرم اكله كده وبوله وغائطه نجس من باب اولى الحيوان الذي حرم اكله لكن ممكن نستدل بدليل احسن من كده اقوى من الجهاد طبعا جهاد صحيح لان الانسان غير معقول اللحم